تغني لك في أحلامك. الصخرة وابت صخرة وقلبي في نار على بالي وتوه واحتر على بالي وليل ونهار على بالي وقلبي في نار على بالي وتوه واحتر على بالي على بالي على سين على بالي هواك يا حبيبي أفي خالي أفي عيوني على بالي ولا انت دريبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي